ينظف توحيد العبد ولا يجرده من البدع والخرافات والتعلقات والخوادش. وأنتم تعرفون أن التوحيد له نواقض يعني تبطله وله خوادش تخدشه. لا ينظف القلب شيء مثل معرفة الأسماء الحسنى. بالله العبد الذي يتأمل باسم الله سبحانه وتعالى بسم الله الملك الملك كل شيء تعلق القلب به من دون الله قبل ذلك سيزول، لأنه بعد معرفته لاسم الله الملك وأن الله يملك كل شيء ولا يخرج شيء عن ملك الله وأن الله يملك الدنيا والآخرة وأن الله هو الموجود سبحانه وتعالى وما عداه فإنه عدم ثاني، وكل من ظهر للوجود إنما ظهر للوجود لأن الله أوجده وإلا فإنه عدم. هذا إذا استقر بالقلب كل تعلق بغير الله يذهب، وهكذا بقية الأسماء. أنا أضرب لكم مثال ببعض الأسماء وأنتم بعد ذلك خذوا هذا المنهج لبقية الأسماء. اسم الله الولي، اسم الله الحفيظ. الحفيظ ماذا يفعل في قلب الإنسان المؤمن بالتوحيد وبالتوكل؟ ماذا يفعل اسم الله الحفيظ إذا عرفه الإنسان وعرف مدلوله وعرف معناه وبدأ يبحث عن حفظ الله؟ الله يحفظ السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا، شوف إيش يقول الله، إن أمسكهما من أحد من بعده، يعني ما يمسكهم أحد من بعده، لا إله إلا الله، هذه السماوات بكبرها. فكيف مجرد أذى يصيب الإنسان المؤمن؟ هذا اسم الله الحفيظ يفعل في قلب الإنسان هذا الفعل. من ضمن الآثار أيضا أقرب أنه، هذا من ضمن الآثار، أنه أقرب الأبواب لدخول العبد على ربه. أقرب الأبواب لدخول العبد على ربه هو باب الأسماء الحسنى. من عرف ربه يا إخوة، من عرف الله وعرف أسماءه وعرف صفاته فإنه عرف كيف يدخل على الله. هذا هو أقرب باب. أحياناً الإنسان، ألسنا نسأل الله الهداية دائماً في صلاتنا، اهدنا الصراط المستقيم؟ أعظم هداية هي التي نسألها الله هي أننا نسأل الله أن يهدينا إليه، أن يهدينا إليه. وأعظم الضلال هو الضلال الذي يضل يكون حاجز بين الإنسان وبين الوصول لله، إذ الله أقرب إلينا من كل شيء. فإذا ضل الإنسان عن الله ضاعت حياته، ضاعت حياته. فجاء الأسماء الحسنى، جاء علم الأسماء الحسنى ليعرف الإنسان كيف تدخل على الله، كيف تدخل على الله ومن أين تدخل على الله، ففتح لك الأبواب وقربها إليك حتى لا يضيع عمرك، لا يضيع عمرك، فلا تهتدي إلى الله إلا بعد سنوات. علم الأسماء الحسنى يقتصر عليك، يختصر عليك حتى الزمن، الزمن. فمن فقه الأسماء الحسنى دخل على الله بغض النظر عن عمره، بغض النظر عن عمره، كبير صغير ما تفرق. والسبب إيش اللي جعل هذا صغير السن يدخل على الله ويعرف الله، وذاك الذي أكبر منه إلى الآن لم يصل إلى الباب الحقيقي لله، إلى الله، وإنما حول الباب، حام حول الباب. ما الذي جعل؟ هو أن هذا فقه الأسماء الحسنى، عرف، فعرف الدخول إلى الله. والله ذكر لنا في القرآن قصة الفتية الذين عرفوا الله حقيقة المعرفة فزهدوا في الدنيا كلها وفي حياتهم واختاروا كهف. طيب، من ضمن آثار أسماء الله الحسنى يا إخوة أنه يعرف الإنسان بنفسه حقيقة المعرفة. أعظم الجهل، أعظم جهل نصاب به هو الجهل بأنفسنا، ونحن جهلنا أنفسنا لأننا جهلنا الله. فمن أراد أن يعرف نفسه حقيقة المعرفة فليتعرف على صفات الله يعرف نفسه، لأنه بمعرفتك للخالق تعرف قدر المخلوق. فمن عرف الله وعرف حلم الله وعرف علم الله وعرف ملك الله، ماذا سيوجد في قلبه بعد ذلك من نظره إلى ملكه هو؟ حينما يقرأ الإنسان فقط في ملك الله يا إخوة وسعة ملك الله، فأن الله يملك كل شيء، كل شيء هو ملك لله، ومع ذلك الله قادر على خلق مثل هذا الملك وأمثاله معه. وإذا جاء أدخل أهل الجنة الجنة فإن الله ينشئ في تلك الساعة أناسا يدخلون الجنة يعمرون المكان. من عرف هذا بعد ذلك فليلتفت إلى ما يملك، إلى ما يملكه هو. ماذا يقارن بالنسبة لملك الله؟ ولا يوجد مقارنة. إذا تأملت في صفة العلم وأن الله يعلم كل شيء ولا يخرج شيء عن علم الله، لدرجة أن الله أخبرنا عن حال أهل النار إذا دخلوها وتمنوا العودة في الدنيا، أخبرنا الله لو عادوا ماذا سيفعلوا. الله أكبر. حينما يطالع الإنسان هذه الصفة فلينظر بعد ذلك إلى كمية المعلومات عنده، لأجل أن يعرف أنه أن جهله، جهل العبد أكبر من علمه. فكيف يغتر بعد ذلك بعلمه؟ أو كيف يفخر بعد ذلك بعلمه؟ أو كيف ينسب العلم إلى نفسه مع هذه المقارنة؟ فلا يمكن للعبد أن يعرف نفسه حقيقة المعرفة إلا إذا عرف مولاه. طيب، من ضمن الآثار أيضا معرفة الأسماء الحسنى أيها الإخوة تطرد الغفلة. وتطرد الأخلاق السيئة والرذائل وغيرها. حينما يتعلق الإنسان بالأسماء الحسنى وحينما يقوم بربط كل شيء نراه بالأسماء الحسنى وكل شيء نسمعه بالأسماء الحسنى وكل الآيات التي يقرأها الإنسان أو يسمعها تتلى يربطها باسم من أسماء الله الحسنى بالطريقة التي قلت لكم قبل قليل، مثل هذا تتأخر الغفلة عنه، وإذا أصابته فإنما تصيبه لمة، يعني شيء بسيط، ثم بعد ذلك يستيقظ ويرجع ويتنبه، لأنه لا يوجد في قلبه ولا عقله إلا الأسماء الحسنى، ولهذا تطرد الغفلة. والغفلة تعرفون أنها هي سلاح إبليس، يجلس ينتظر هكذا أمام الإنسان، معه حربته، معه سكينه، معه أداته التي يخدش بها الإيمان أو يطعن بها الإيمان، وهو يراقب الإنسان أشد مراقبة. فمتى غفل الإنسان عن إيمانه ولو لحظات طعنه، فأحياناً الطعنة تؤلم وأحياناً تجرح وأحياناً تقتل. يطعنه بماذا؟ إما بنظرة للحرام، وإما بكلمة، وإما بظن. أليس في الصحيحين من طريق جرير بن عبد الله البجلي الرجل الذي قال لصاحبه والله لا يغفر الله لفلان؟ هذا رجل كان متقظ، يعني كان يقظ حريص على إيمانه، لكن أصابته الغفلة والشيطان يتربص به